من أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء، هذا الدعاء عظيم. قد جاء في طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في منصرفه من صلاته: اللهم أصلح لي، أي عن الخطأ، ديني الذي هو عصمة أمري، معناها الدين الذي حافظ جميع أموري، إذا صلح أمر دينك فلا يضرك خراب غيره. قال: وأصلح لي دنياي، أي من يعينني على أمر العبادة لك في أمر هذه الدنيا وأمر الرزق التي فيها معاشي، أي احفظ من الفساد كما قال أهل العلم ما أحتاج إليه في هذه الدنيا من الرزق ومن الولد وغير ذلك. وأصلح لي آخرتي، قال أهل العلم، أي وفقني للطاعة التي فيها صلاح آخرتي، طاعة في الدنيا فيها صلاح الآخرة. واجعل الحياة زيادة، أي سبب زيادة لي في كل خير، كلما زاد العمر زادت الطاعات، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. واجعل الموت راحة لي من كل شر، قالوا: كيف الموت راحة لك من كل شر؟ إما أن يكون عن شهادة تموت شهيدا، أو عن اعتقاد حسن، أو تموت بتوبة، أو بعمل صالح، وإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث. فهذا الدعاء من تأمل فيه كان جالبا له لانشراح الصدر، مبعدا له للهم والغم،